التحق فيصل بمدرسة للتدريب على قيادة هذا النوع من الطائرات، ويذهب كل يوم سبت وأحد للتمرين والتدريب، وهذا هو جدول فيصل يوم الأحد. في الساعة 7 صباحا يستيقظ فيصل، وبين الساعة 8:45 و8 يقوم والد فيصل بتوصيل ابنه إلى مدرسة الطيران وانتظاره في المكتبة. ومن الساعة 8:11 تكون بداية الدرس. يدرس فيصل مع مجموعة مكونة من 5 أفراد. يدرس لهم المدرس كيف تقود الطائرة، مثلا كيفية الإقلاع والهبوط والتحكم في الطائرة في الجو. ومن 11:00 إلى 12:00 فيصل وأصدقاؤه يتعلمون قراءة الخرائط واستخدام الراديو والرادار. وبين 12:00 و1:00 درس الطيران العملي وقيادة الطائرة، فيجلس بجانب فيصل المدرس ويعلمه الطيران لمدة ساعة. فيصل يحب هذا الدرس وقيادة الطائرة جدا. وفي 12:45 نهاية الدرس ورجوع فيصل إلى البيت مع والده.